بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله الباب السابق الأدلة في باب السحر، ذكر الأدلة الدالة على شناعة السحر ومفاسده وأنه كفر بالله عز وجل، وذكر حد الساحر ما ورد فيه. ناسب في هذا الباب أن يذكر شيئا من أنواع السحر. السحر أنواع كثيرة، أسأل الله العافية. فمنه السحر التخييلي، وهو سحر القمرة الذي يكون على العيون دون أن يكون له وجود في المكان أو في الناس، وإنما هو سحر تخييلي وما يسمى بالقمرة. ومنه سحر سحرة فرعون الذين يتظاهرون أنهم يقلبون العصا حية، وأنهم يجعلون الحبال حيات، وهي ليست كذلك. العصا هو العصا والحبال هي الحبال، وإنما يلقون عليها شيئا من القمرة يخيل للناس أنها تسعى، كما قال جل وعلا في حق موسى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي ليست كذلك. وهذا النوع كثير عند الدجالين والمشعوذين. والنوع الثاني السحر الحقيقي، وهو الذي يؤثر في الأبدان فيمرض ويقتل، نسأل الله العافية، ويفرق بين المرء وزوجه. هذا السحر حقيقي، وهو عبارة عن رقى وعقد. الرقى وعقد يعملها السحرة، و أشياء يعملونها من الموجودات يصنعونها. هذا سحر حقيقي. السحر له حقيقة وله آثار سيئة، وهو من أعظم الفساد في الأرض. لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب السابق حكمه، ناسب أن يذكر شيئا من أنواعه، وهذا في غاية المناسبة، أن الإنسان إذا ذكر شيئا وحذر منه فلا بد أن يبينه للناس، أو يبين شيئا منه للناس حتى يعرفوه. كذلك إذا رغب في شيء ومدح شيئا فلا بد أن يبينه للناس ويذكر لهم شيئا من أنواعه. فمثلا من دعا إلى الإسلام ورغب في الإسلام فلا بد أن يبين ما هو الإسلام، ما هي أركانه، وما هي نواقضه، كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما أرسله لحصن اليهود المتحصنين فيه، قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشاهد في قوله ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، لابد أن يبين حقيقة ما يدعو إليه وما يأمر به وحقيقة ما ينهى عنه، ولا يكفي أنه يرغب في الشيء أو يحذر من الشيء دون أن يبين حقيقته وأنواعه. فالشيخ هنا لما ذكر السحر حذر منه في الباب السابق ناسب أن يذكر شيئا من أنواعه حتى يعرفه الناس. نعم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت. قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. نعم، ذكر الشيخ عن الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الطرق والعيافة وما ذكر معها من الأنواع، قال إنها من الجبت، والجبت كما سبق أنه هو السحر. فهذه الأشياء الطرق قد بين أنه خط في الأرض، وما يعمله الرمالون يخطون في الأرض على صفة خاصة ثم يقولون يحدث كذا أو سيأتي كذا أو ما أشبه ذلك من ادعاء علم الغيب. وإن الطرق والطيرة، الطيرة هي التشاؤم بالطيور ونحوها، والعيافة وهي كذلك نوع من الطيرة، وهي التطير في الطيور إذا رآها مقبلة أو مدبرة أو أنواعا منها، إذا رأى نوعا من أنواع الطيور خاص يتشاءمون به أو رأى حركات الطيور في الجو فإنهم يتشاءمون بذلك من حركاتها. وهذا من أمور الجاهلية وهو من أنواع السحر، فإن هذه الطيور مخلوقات ليس لها شيء من النفع والضر، وإنما هي مخلوقات تطير في الهواء لأرزاقها، والله أمرنا بالاعتبار بها في طيرانها. ألم يروا إلى الطير سخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ قال سبحانه وتعالى ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، صافات أجنحتهن ويقبضن، ومع هذا لا يسقطن، إذا قبضت جناحيها لا تسقط، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فيها عبرة. وأما من يتشاءم بها فإنه قد اعتقد فيها غير ما تدل عليه من عظمة الله وقدرته، ليس لها من الأمر شيء. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود. وهذا نوع من أنواع السحر، هو التنجيم، علم التنجيم وهو الاعتقاد بالنجوم أنها تؤثر في الكون وأنها ينتج عن حركاتها الحوادث في الأرض وهذا ما يسمى بالتنجيم، نسبة الحوادث الأرضية إلى الحركات الفلكية، حركات النجوم وغيرها، إنها تؤثر في الأرض، وهي ليست كذلك، إنما هي مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ليس لها تأثير في هذا الكون، بل هي مؤثر فيها ومخلوقة تسير من الله سبحانه وتعالى. فلا يعتقد في حركات النجوم طوالعها وغواربها وأنوائها شيء من تدبير هذا الكون أو من إيقاع الحوادث في الأرض، هذا من أمور الجاهلية. التنجيم شعبة، المنجم ساحر، قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني نوعا من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. كل ما زاد من الاقتباس من النجوم والاعتقاد فيها وأنها تؤثر، فإنه قد زاد في السحر، زاد ما زاد من ذلك. ففيه ذم التنجيم والاعتقاد في النجوم أنها تؤثر في هذا الكون في طلوعها وغروبها وحركاتها وسيرها. النجوم إنما خلقها الله لثلاث كما في الحديث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ليس لها إلا ذلك من الحكمة. نعم. وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، من عقد عقدة يعني عقد الخيوط ثم نفث فيها، هذا عمل السحرة، أنهم يعقدون الخيوط وينفثون في هذه العقد بريق خبيث واعتقاد شركي، فيؤثر ذلك بإذن الله، ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا شر أمر الله بالاستعاذة منه في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هن السواحل، تعقد العقدة في الخيط وتنفث فيها من ريقها الخبيث، وتعتقد في الشر في ذلك، فيقع بإذن الله من أراد الله أن يقع عليه شرها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولكن الله أمرنا بالاستعاذة منها لخطرها. نعم. ومن سحر فقد أشرك، فقد سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هذا هو شر النفاثات في العقد. ومن سحر فقد أشرك، هذا فيها أن السحر شرك، وذلك لأن الساحر يعتقد، أو المسحور الذي يقع عليه السحر يعتقد أن هذا من فعل الساحر، وما هو إلا بقدر الله وقضائه، ولكن فعل الساحر سبب من الأسباب، يستعيذ بالله من ذلك ليقيه منه. نعم. سوف نستكمل ما تبقى من هذه الأحاديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان الذي شرح هذا الدرس الطيب المبارك. كثير من الإخوة والأخوات يتابعون هذه الدروس المفيدة لفضيلته. أشكر زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، ويتجدد اللقاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.